انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية أي الحلل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين، إما أن يشتري مريد الصرف شيئا من المحل، وإما أن يصرف له 10 ل9 مثلا، فما الحكم بذلك؟ اختلف العلماء في علماء العصر في هذا، منهم من أجاز المفاضلة وقال إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، كما تباع الفضة بالذهب متفاضلة والدولار بالريال السعودي متفاضلا وغير ذلك، لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية. وقال آخرون: بل يجب التساوي، لأن هذا ريال وهذا ريال، 10 ب10 و100 ب100، فإذا تيسر الاحتياط وأن لا يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خروجا من الخلاف.